فاطمة، صدق القائل في فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخليفة، والخليفة زوجها. هي امرأة ذا مكانة لكنها صغيرة سن. فقال لها علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن أم كلثوم صغيرة عليك، يعني صغيرة سن، وهو يقصد أخشى لا تقوم بحقك. قال: إني أريد الزواج منها. وألح على علي بن أبي طالب. وبعض الروايات تقول إن عائشة هي اللي راحت عرضت الموضوع رضي الله عنهم جميعا. فرجع علي بن أبي طالب إليه وقال: تراها وتراك، اللي الشوفة الشرعية، فإن وافقت قبلنا بك زوجا لها. وشافها رضي الله عنه وقبلت به، وهي صغيرة وهو كبير. وبدأت الناس تتكلم: أمير المؤمنين يدور الصغار وهو خليفة للمسلمين، وهذا ليس بالحرام، لكن الناس هذه عاداتهم. فصعد رضي الله عنه على المنبر وقال للناس: إني سمعت أنكم تقولون، أو إنكم تقولون إنني تزوجت لأنها صغيرة، أليس كذلك؟ والله إني ما تزوجتها إلا لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش قال يا عمر؟ قال: إني سمعت النبي يقول: كل سبب وكل نسب وكل صهر يوضع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري. يقول: وأما أنا عمر حصلت سنتين، أنا حصلت السبب إني صاحبة، وحصلت النسب إني زوجته بنتي حفصة، لكني ما حصلت الصهر، فلذلك خطبت أم كلثوم حتى يرتفع نسبي وسببي وصهري رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك عمر بن الخطاب يبحث حتى عن دقائق الأمور، يرغب في أن يكون له مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا النسب وهذا السبب وهذا الصهر. كم ألقاب عمر؟ يلقب بإيش عمر؟ من يعرف؟ هذا لقب الفاروق، واللقب الثاني أمير المؤمنين، واللقب الثالث يكنى بأبي إيش؟ بأبي حفص. الحفص وشو؟ الأسد. الحفص الأسد. لاحظوا كل لقب من هالألقاب، اثنين من الألقاب هذه لقبها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بأبي حفص ولقبه بالفاروق. أبو حفص متى لقبه النبي بها؟ لما جاء يوم معركة بدر، قال النبي: أيها الناس، من لقي منكم عمي العباس فلا يقتله. قام عمر قال: والله لنقتلنه، كيف نقتل أبانا وإخواننا وعمك ما نقتله، والله لنقتلنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أو ترضى أن تقتل أو تقطع عنق عمي نبيك وقد خرج مكرها؟ هو ما يبغى قتالكم لكنه طلع مكره. فقال له: يا أبا حفص. يقول عمر أول مرة يناديني بأبي حفص، كأنه يقول: يا أسد، أنا أعرف أنك بطل وأنت أسد، وهذا الموقف موقف رجولي وشجاع ومحسوب لك يا عمر، لكن لحظة، أنا أعرف من الوحي أن عمي العباس يريد الإسلام، وأنه ما خرج ضدنا إلا لأنه خرج مكرها. فهذا أول مرة يلقبه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بهذا اللقب. وقيل أنه سمي أبا حفص أو لقب بأبي حفص على بنت حفصة، وهذا فيه دلالة أيضا. أنا من جمال ما شفت اليوم وقريت، يقول أهل السير: إذا صح أن عمر بن الخطاب وأد البنات، ولم يصح ذلك، لكنه صح أنه عاش في وقت وأد البنات وكان يشوفه يراه، هو اليوم يتسمى بابنته. وهذا رسالة للمرأة، نقول لها: شوفي هذا الجليل الصحابي الفاروق، شهيد المحراب، ثاني الخلفاء وثاني وزير في هذه الأمة، يكنى بأبي حفص نسبة إلى ابنته حفصة. المرأة والله لها قيمة يا جماعة، أقسم بالله أنه لم يعرف قيمة المرأة إلا هذا الإسلام. اللقب الثاني سمي به من أول يوم أسلم، اللي هو الفاروق. من أول يوم، من أول دقيقة في الإسلام تقدر تصير فاروق لو ساعة؟ مو بصعب. من اللقب الثالث وش هو؟ أمير المؤمنين. كيف تلقب؟ يوم مات أبو بكر يسمونه إيش؟ خليفة رسول الله. قالوا الصحابة: كيف النادي عمر؟ نقول له: خليفة خليفة رسول الله. طيب إذا مات عمر؟ نقول: خليفة خليفة خليفة رسول الله. شغلة واحتاروا ينادون عمر. وهذا في اشارة لطيفة بعد، شوفوا الادب بين الصحابة، شوفوا الادب في الاسلام. جاء وفد من العراق معهم عدي بن حاتم الطائي، قابل عمرو بن العاص، قال له اين امير المؤمنين؟ ما يعرفون امير المؤمنين. قال من امير المؤمنين؟ قال عمر بن الخطاب. قال ومن سماه بهذا الاسم؟ قال اليس هو اميرا على المؤمنين؟ قال لا، هو امير علينا. قال اليس هو اميرنا؟ قال بلى. قال ألسنا المؤمنين؟ قال بلى. قال إذن هو أمير المؤمنين. والله جازت لعمر بن العاص، صلحت له. ودخل يستأذن عند عمر، قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. التفت عمر قال من أمير المؤمنين؟ قال أنت يا عمر. قال ومن سماني بذاك؟ وقال له قصة عدي بن حاتم. فتقبلها عمر بن الخطاب، قال إذن أنا أمير المؤمنين، فلقب بهذا اللقب وهذا الاسم الكبير أميرا للمؤمنين، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من لقب بأمير المؤمنين. ثم ما هو وصف عمر ابن الخطاب؟ الشكل، من يعطينا، من يوصف لي شكله؟ من يتوقع شكله؟ طويل. هاي عمر شكله ممكن نتخيله، رجل طويل، أحسنت. إيوه. وبعد يقول العلماء بائن الطول، يقول من شدة طوله إذا مشى كأنه راكب. يقول إذا أقبل عليك وهو يمشي وانت ما شفت رجليه تحسبه راكب على البعير ولا على البغلة، من طوله رضي الله عملاق. اطول اثنين في العرب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر وخالد بن الوليد، وايضا وجهه ابيض. الغريب ونقرأ في كتب السير لقيت كتب كثيرة تقول ابيض وفي حمرة في وجهه، يعني محمر جلده، وبعض الروايات تقول انها اسمر. حاولت اجمع بين الروايتين وش طلعت به؟ قالوا كان ابيضا، لكن يوم جاء عام الرمادة المجاعة اللي مرت على المسلمين اقسم ان لا يأكل لحما ولا طعاما، كان يعتدم الزيت فقط. ولذلك نحف، حتى ان الصحابة يقول والله ان كنا نسأل الله ان يبعد عنا هذه المجاعة خشية على عمر. فعمر بائن الطول رضي الله عنه وارضاه، وهو من اطول الرجال، ايضا رجل مفتول العضلات كثيف الشارب رضي الله عنه، أصلع. يقولون كان إذا جلس مع عدد من الصحابة لهم شعر كثيف، ويجون ناس يسألونه. طبعا الصلع عند العرب أفضل من الشعر بالمناسبة، وكانوا يرون الأصلع فيه شيء من الذكاء، لكن العرب قديما كانوا يتفاخرون بالصلع ولا يتفاخرون بالشعر عند الرجل أقصد. وجاء مرة رجل يسأله قال يا عمر من أفضل شعر، من أحسن الشعر الكث او الصلع؟ ودار انهم يقصدون غيره، يعني ان الشعر اللي الكث انه ما له قيمة. قال من كثف شعره فهو احسن. ويوم صار خليفة للمسلمين جلسوا يتكلم عن الصلع ويصف ان الصلع عند العرب له قيمة. قالوا قلت في ذاك الوقت، واظنهم قالوا عن بعض الصحابة الكبار نسيت من هو الان، قالوا كانوا يريدون لمزا لاحد الصحابة فاردت عليهم ردا. وهذا ايضا من فقه رضي الله عنه ومن نظرته الكثيرة. هو حسن الوجه وانفه حسن الانف، مثل ما قلنا في وصف ابو بكر. لو تلاحظوا وصف الصحابة كلهم جميل. الشيء الثاني، عمر بن الخطاب وصف في التوراة، وصف انه رجل ذو هامة عالية، لان وصفه النبي عليه الصلاة والسلام ان الاقصى يفتح في عهد نبي كذا كذا كذا، ويدخل رجل من امته ذو هامة عالية وثوبه مرقع. بدأ الموضوع متى اسلم عمر؟ هذه مقدمة، والمقدمة دائما تصير ثقيلة. متى بدأ اسلام عمر؟ بدأ اسلام اقصد بموقف الرسول دعا له. يا جماعة شوف الرسول ايش يقول، مر عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو منه ابو جهل، فشافهم النبي. وركزوا معي بسألكم سؤالان. قال الرسول اللهم اعز الاسلام، اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام. الصحابة يناظرون كلهم كفار الان. انا بسألكم سؤال. طبعا في حديث اخر اللهم اشدد دينك باحبهما اليك، يا عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب. لكن اول لفظ قالها الرسول عمر، جاب اسم عمر قبل عمر، فكأن الله استجاب الاولى. سؤال، ليش الرسول جمع بين عمر وبين عمرو بن هشام مع ان المصير ما هو بواحد، هذا الى النار وهذا في الجنة؟ السبب ايش؟ وش العامل المشترك بين الشخصيتين؟ القوة الايجابية. يا جماعة الرسول يشوف ان اثنين فيهم حضور ولهم قوة وعندهم ايجابية، ولذلك يبغى واحد من الاقوياء الايجابيين يكون معنا في صفوف المسلمين. اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام. يا رب اشدد دينك باحبهما اليك، هذه بداية الهداية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما نزل قول الله جل وعلا في قوله تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب وفي عمرو بن هشام على قول عدد من المفسرين، وان كان قد خالف مثل ابن كثير وغيره القول في هذا، يقول الآية عامة وليست خاصة. لكن نجي نقول الرسول يدعو صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يحدد لنا ان النبي اختار الناس الايجابيين. عمر صفاته غليظ، قلت لكم قصة جارية العام الماضي، كنا هنا في هذا المسجد وكان معنا الاخ ابو محمد الله يذكره بالخير من الاباء، تذكره ولا يا شيخ؟ فعلقت على موقف يقولون كان يضرب رضي الله عنه جارية ضربا مبرحا، يقولون من شدة ما ضربها، تخيلوا هالطويل العملاق الرجل العضل يضرب جارية صغيرة، وكان يضربها لانها اسلمت طبعا، وكانت تقول له هو تعب ويضربها، قال ما ترين ما فعلت بك؟ قالت الا ترى ما فعل الله بك، يعني انت الله تعبك وانا انظر. فجاء ابو بكر الصديق واشتراها منه واعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب شخصية جدا جدا جدا قوية، كان يتابع النبي قبل اسلامه، الرسول تعب كل ما جاء الرسول يطلع يراقبه مثل ما راقبوكم اظنها ولا لا، يراقبه في كل مكان، وكان يمشي خلفه من كل جهة. المشي هذا اثر على النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى ان النبي انزعج منه، ما ترك الرسول لا في ليل ولا في نهار. ومرة من المرات خرج النبي وظن ان عمر ليس خلفه، فالتفت الرسول فاذا بعمر وراء، قال يا عمر اذيتني، ما تركتني لا في ليل ولا في نهار، دعني يا عمر. يقول عمر بن الخطاب فرجعت، يقول فجئت ليلة الحق بالنبي، يتابع يراقبه ما يبغى يطلع من البلد ويبغى يشوف من يدعو، وكان فيه ايذاء قبل اسلامه رضي الله عنه وارضاه. يقول فجئت مرة الحق بالنبي فاذا بي يكبر عند الكعبة، اللهم صل على محمد بن عبد الله. والله يا جماعة وانا اعرض السيرة وجدت كل ما ضاقت بالنبي فزع الى الصلاة، الرسول في كل وقت يدورونه عند الكعبة، يدورونه الله اكبر يصلي. يقول عمر فجئت ادركه فرأيته يقف عند الكعبة، وش يسوي؟ يصلي. شوفوا هذا المشهد يرويه عمر بن الخطاب، يقول فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول جلس يقرأ من سورة الحاقة، الحاقة ما الحاقة، يقول وانا اسمع القرآن ينزل علي يقول كالصواحق، يقول احس بحلاوته، يقول قلت هذا شعر، يقول فاذا بالرسول يقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قلت شد الرهضة، يقول انا اسمعه وانا واقف احدث نفسي، قلت هذا كاهن، يقول فاذا بالرسول يقرأ على طول وما هو بقول كاهن، يقول فلما سمعت هذه القراءات يقول تأثرت. هنا تغير عند عمر بن الخطاب شيء، قال والله ان هذا القول لا يقول به انسان، هذا مستحيل يقول انسان عادي، هذا قول ربنا قول الله. فبدأ الاسلام يدب في نفسه، لكن لا زال يصارع نفسه بين الكفر وبين الاسلام. ولذلك مرة يقول جلس ما بعد اسلم، لا طلع مرة لما بدأ المسلمون يهاجرون، فيه امرأة اسلمت رضي الله عنها اسمها ليلى بنت ابي حثمة او حثمة، هذه المرأة تقول هي زوجة ابي ربيعة او عبد الله، ابي عبد الله بن ربيعة او ربيعة ابي عبد الله، كانت زوجتها اسلمت واخفت اسلامها، وشافها ويشايلت اغراضها تبي تهاجر، فوقفها عمر. تقول رضي الله عنها فخفت من عمر، تقول دريت ان عمر ما راح يخليني اخرج ولا اتكلم، قال الى اين؟ فقالت له كلمة واحدة، قالت افر بديني منك، انتم قهرتونا، في اللفظ جاء كذا، قهرتونا ظلمتونا نفر بديننا منك. فقال عمر بن الخطاب كلمته الشهيرة المشهورة، قال اذهبي وانطلقي الى الله، او كما قال

او هي نصفنا، المرأة كلنا، لانها تمثل النصف وهي التي انجبت النصف الاخر. فبالتالي المرأة لها قيمة عظيمة كبيرة في الاسلام. فاطمة بنت الخطاب واقفة ويعطينا هذا تصور ان عيال الخطاب كلهم اقوياء، لا الرجال ولا البنات. فلما دخل عمر بن الخطاب ودف خباب الارض قال اين انتم، وشاف سعيد بن زيد جالس يتمتم يقرأ ويزنطه، جلس عليه على صدره في الرواية ومسك منه قال او صبات، يقول فضرب سعيد بن زيد على وجهه حتى ادماه، ثم دفعته زوجته فاطمة دفت عمر بن الخطاب قالت قم، فلما التفت اليها ضربها، وهذه الرواية المشهورة، ثم وسقط حلق اذنها وشق فمها ونزل منها الدم. قال اصبأت؟ قالت له او تظن ان دينك هو الحق، اذا كان الدين الذي جاء احق مما جئت به. وقف ناظر قال الا كانت هي حاطة قيل تحت ابطها، وقيل ربطتها في ظفيرتها، وقيل خبأتها رقعة، يعني مصحف موجود وكان مكتوب فيه سورة طه. وانا ودي واحد من الشباب اللي معاذ اللي يقرأنا من سورة طه الان جهز المصحف، لاني ابغاكم تسمعون الايات كأنها يسمعها عمر. فعمر بن الخطاب يوم طاحت الرقعة، ولا امثل بهذا الكرتون انها مصحف، لكن لما سقطت الرقعة جاب ياخذها فرفعت يدها، ضربت يدها عليه، قالت لا تلمسها يا عمر، لا يمسه الا المطهرون، وانت نجس من تطهر. وخذ منها الرقعة خاصة. يقول ففتحتها عمر وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يوم قريت الرحمن الرحيم حسيت برعشة، ودريت الموضوع خطير، يقول فتركته ورحت توضيت، وهذه بداية الاسلام. يقول فلما جئت فتحت الرقعة، ونبي نسمع الان التلاوة، انا ودي والمشاهدون كذلك يركزون، ترى القرآن يا جماعة ليس شعرا ولا هذ كلام انشائي اكتبه ولا يكتبه مؤلف ولا اديب، لا، هو كلام الله جل في علاه. نبي نقرأ من اول طه الى اية 16. اقرأ يا اخوي معاذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى أني أنا ربكم فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني واقم الصلوات لذكري فاعبدني واقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الآيات تخيل عمر بن الخطاب يسمعها ويقرأها، وأنا ودي نسمعها اليوم بإذن عمر وبقلب عمر. أثرت في عمر وجلس يلتفت، أين محمد؟ وين احصل محمد؟ خباب بن أرت يقول شعرت بالإيمان في قلبه. قال هذا الكلام يقول عمر